الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إيش هو؟ كتاب هذا أنا الكتاب لا لا ما هذا الجديد الجديد نص الجديد ما في. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا فيما مضى وقفنا على أي الشرح، ما قرأنا الشرح، قرأنا الأبيات وهي وبتا فعلت وآتت ويفعلي وإني أقبلن فعل ينجي إلى آخره، والأمر إن لم يقل إن محل فيه واسم نحو صه وحي هل. شرحنا إلى هذا الموضع، وبقي علينا قراءة الشرح، أليس كذلك؟ يقول ابن عاقل رحمه الله تعالى في شرحه، يشير بهذه الأبيات، يعني يشير ابن مالك إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، سواهما الحرف يريد به أنما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل هو الحرف، فالحرف علامته عدمية. ثم مثل بهل وفي ولم تنبيها منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص بقبيل بالاسم بالفعل، مختص بالفعل فقط، مختص بالاسم فقط، هذا نوع، والنوع الثاني غير مختص يجمع يشمل الاثنين اثنين. فمثل بثلاثة أحرف الحرفان للمختص، فهل وفي ولم، في مختصة بالأسماء، ولم مختصة بالأفعال، وبقي غير المختص وهو هل، يدخل في الفعل ويدخل على الفعل ويدخل على الاسم. ولذلك تنويعه في الأمثلة أو إتيانه بثلاثة أمثلة إشارة إلى أن الحرف قسمان، مختص وغير مختص، هذا هو القسمان. ثم المختص ينقسم قسمين، مختص بالأسماء ومختص بالأفعال، فأشار بهل إلى غير المختص فإنها توجد مع الأسماء ومع الأفعال، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم، دخلت هل على الاسم، وهل قام زيد، دخلت هل على الفعل. إذن هل لا تختص بقبيل من هذين الصنفين. وأشار بي في ولم إلى المختص، في ولم إشارة إلى النوع الثاني وهو المختص بقبيل، فقفص وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي، دائما لا تأتي إلا مع الأسماء، في الدار، في البيت، في المسجد، نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال لا يدخل على الأسماء دائما كلم، هذه مختصة بالأفعال فقط وخاصة بالفعل المضارع، نحو لم يقم زيد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذه إشارة معنى قولي سواهما الحرف كهل وفي ولم، هذا هو معنى خلاصة المعنى. ثم بعد ذلك ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا المذهب مذهب البصريين أن الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، ومشى ابن أجرم على هذا، والأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر، فيقول فجعل علامة المضارع المختصة به من بين أخويه وهما الماضي والأمر، يختص المضارع بماذا؟ بصحة دخول لم، صحة دخول لم عليه. إذا عرضنا إذا أردنا أن نعرف أن هذا الفعل مضارع نجده يقبل لم، فإذا قبلها هو مضارع، وإلا فليس مضارعا بل يكون إما ماضيا وإما أمرا. كقولك في يشم لم يشم لم يشم، وقد سبق لنا في شرح الأبيات إن شم كيشم، هذه الميم هي أصلها مشددة وخفضت الوزن، ولذلك بعض الفذاك يكتب عليها الشدة وعلى الشدة سكون إشارة إلى بيان وضعها الأصلي. أما في القراءة فتكون بميم ساكنة شم. وشم قلنا ثلاثة يحتمل ثلاثة أنواع، لأن شم من باب فريحة، شم الطيب يشمه كفريحة، شميم أصله، شميم يشممه، شم الطيب يشمه، وعلى هذا كيشم هو مضارع مفتوح. وفي من باب ضرب من باب نصر شم الطيب يشم، شمم شمم يشمم كنصر ينصره، وعلى ذلك نقول فيشم. وعليه يلزم عيب السناد، وعيب السناد عند فعول الشعراء عيب، وعند المولدين مغتفر يجوز فيشم، لكن الأولى في مثل هذا ما دام في وجه ثاني الفتح أولى بعدا عن السناد، عيب السناد واختلافه ما قبل الحركة ما قبل الروي المقيد، فهذا جائز. ويحتمل أن يكون أصله شام أجوف، يعني ما هو مشدد مضاعف، شام البرق يشامه بمعنى رآه، وعلى ذلك كيشم مثل به بصورة كونه مجزما، لأنه إذا جزم يشام لم يشم، الألف تحذف لالتقاء الساكنين فيبقى يشم، إذن مثل به في حالة جزمه يشم. والميم على هذا ساكنة وليست مشددة، لأنه شام يشام من باب خاف يخاف. إذن كيشم. ثم وكذلك أيضا في يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم، معنى ذلك أن فعل مضارع علامته قبول لم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي، ثم ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامس. وماضي الأفعال قلنا سبق لنا في الشرح أن الإضافة بمعنى من، الماضي من الأفعال، وماضي الأفعال من الأفعال، ويحتمل أن يكون من إضافة صفة موصوف الماضي ماضي الأفعال بمعنى من، هو هذا المعنى. وماضي الأفعال بالتامس بالتاء، ال قلنا سبق لنا أنه للعهد الذكري، بالتاء وال والمراد به جنس التاء، لأنه سبق لنا صنفان من التاء وكلتاهما من علامة الماضي. وماضي الأفعال بالتامس بتا فعلت وأتت ويفعلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. هناك بتا فعلت فعلت فعلت تاء الفاعل، وأتت تاء التأنيث الساكنة اثنتان، إذن جنس جنس التاء بتا أي بالتاء التي تقدم ذكرها، لأن القاعدة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، معرفة معرفة. هناك بتاء فعلت كان بالإضافة، بتاء هي التي سبق ذكرها بنوعيها، فمعناه أن الماضي علامته التاء بنوعيها، تاء الفاعل ضربت ضربت ضربت سواء متكلم أو مخاطب أو مخاطبة، والتاء الساكنة التي تدل على تأنيث الفعل الفاعل قامت هند، هذه كلها من علامة هاتان التآن من علامة فعل الماضي، وماضي الأفعال بالتامز أمر من ماذا يميز بمعنى ميزه، ميز ميزت الشيء عن الشيء بمعنى فرزته عنه وأفردته عنه، يعني أفرده وخصصه عن نوعيه وهما المضارع والأمر، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، الساكنة أصالة تقدم لنا بحث عنها، التأنيث تاء التأنيث الساكنة أصالة فلا يضر تحريكها لعارض، فقالت امرأة العزيز، قالت أمة، مثل هذه تدخل في هذا لأن أصلها السكون، وكل منهما أي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، ماضي اللفظ وإن كان مضارع المعنى وإن رجع بمعنى نحو مستقبل، يعني نحو تباركت هذا الجلال الإكرام، تباركت تاء الفاعل، ونحو أيضا ونعمت المرأة هند، هذه التاء الساكنة، نعمت المرأة الساكنة ولا يضر تحريكها هنا لالتقاء الساكنين، وبيست المرأة دعد، هذه علامة فعل الماضي التي تميزه عن قسميه المضارع والأمر. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر نوع شيئان، علامة فعل الأمر في قوله ونون أقبلن فعل ينجلي، ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته، نحو اضربن واخرجن، يعني معناه نون التوكيد هي قسمان، خفيفة وهي الساكنة، وثقيلة وهي المشددة، وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فهذه بنوعيها علامة فعل الأمر، علامة فعل المضارع والأمر، لكن الأمر يزيد عليها من حيث تحققه أن يدل على الطلب، فإذا دلت الكلمة على الطلب وقبلت الياء المذكورة وقبلت النون هذا ماذا؟ فهو فعل الأمر أقبلن، أن علامة في قبول من التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته، على الأمر معناه أن علامة فعل الأمر فعل الأمر أي الاصطلاحي، لماذا؟ لأن سائلا يقول يسأل ويقول كيف يكون علامة الأمر دلالة على الأمر، كيف يكون علامة الأمر دلالته على الأمر، هذا من تحصيل الحاصل أو من تكرار ما لا فائدة فيه، نحن نريد أن نحقق الأمر ثم قلنا إذا دل على الأمر، أصلا نطلب ماذا معنى الأمر، فنقول الجواب أن فعل الأمر معناه الأمر الاصطلاحي الذي عند النحاة يسمونه أمرا، علامته دلالته على الأمر، على الأمر اللغوي وهو الطلب، إذا معنى ذلك أن علامة فعل الأمر أن يقبل النون وأن يدل على الطلب، وليس الأمر الاصطلاحي حتى يلزمه معرفة الشيء، تعريف الشيء بنفسه هذا محال أو هذا لغو، فإذا دلت الكلمة على إذا وجد على كلمة العلامتان وهما نون التوكيد، نون التوكيد بقسمها، وكذلك الدلالة على الطلب هي فعل الأمر، مثل لو سجنن مثل ايش اضربن أو اخرجن، وإلا فإن دلت الكلمة على الأمر أي على الطلب معناه ليس أمر مصطلحي، فإن دلت الكلمة على الطلب على الأمر أي الطلب ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، لما قربنا إليها نون التوكيد ما تقبله ولكنها تدل على الطلب فهذه نسميها اسم فعل أمر وليس فعل أمر مباشرة، وإنما يتدل على فعل الأمر، وهذا وإلى ذلك أشار بقوله فصه هيها فصه ولا فصه والأمر إن لم يكن من محل فيه هو اسم نحو صه وهيها بقوله نحو صه. قول المالك كذا نحو صه وحيها يعني صه بمعنى اسكت. هذا طلب ولكن لا يقبل النون هذه. استعملت العرب ذلك ما تقول صهن صهن ما في. وكذلك ايضا حيها يدل على الطلب معنى اقبل ولكنه لا يقبل النون لا يقال حيها لن. وهذا يعني يسمى اسم فعل امر. هو اسم لكنه يسمى بنوع خاص هو اسم فعل الامر. اسم فعل الامر لانه يدل على فعل الامر. اسمان فهما اسمان وان دل على امر وان دل فان دلت كلمه على الامر ولا تقبل. وان دلت ولو ان دل اي وان دل على الامر. وان دل اي صح وحيها على الامر اي الطلب لعدم قبوله ما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حيها لن ما في. وان كانت صه بمعنى اسكت وحيها بمعنى اقبل معناه طلب. فالفارق بينهما اي بين اسم الفعل وفعل الامر قبول نون التوكيد وعدمه. فان قبلت كلمته نسميها فعل امر كلا اشربن قومن هذا فعل امر. وان لم تقبل ذلك ودلت على الطلب نسميها اسم فعل امر فصه اسكتن نحو اسكتن الذي قبلته هذه واقبلن بالتخفيف وبالتشديد جائز. يعني هاتان الكلمتان كلتاهما فعل امر. ولا يجوز ذلك في صح وحي هل. اذن عرفنا ان فعل الامر دلالته على ان فعل الامر علامته التي يمتاز بها يتميز بها على اخويه المضارع والماضي ان يدل على الطلب وان يقبل نون التوكيد اسميها. فاذا دلت الكلمه على الطلب ولم تقبل النون نسميها اسم فعل امر. وان قبلت النون ولم تدل على الطلب نسميها فعلا مضارعا. قال ماذا مثل إن دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم فعل مضارع كأوه وأف أتوجع وأتضجر. وإن دلت على الماضي ولم تقبل تاء بذاتها فهي اسم فعل ماض كذلك كايهات وشتان أي باع ودو افترق. فإن لم تقبلها لعارض فلا يضر ففعل التعجب والاستثناء وحبذا في المدح لعروض ذلك من استعمالها في الأمثال التي لا تغير. ولذلك يقول ابن غازي لو قال بدل هذا البيت ليجمع الثلاثة اسم فعل أمر بمعنى الماضي كايهات اسم فعل ماض اسم فعل أمر بمعنى المضارع كويل بمعنى عجب اسم فعل أمر بمعنى الأمر فصه ثلاثة. وابن مالك مثل بماذا بنوع واحد فصه وهيها كلاهما يدلان على الطريق على فعل الأمر فقط. فلو غير هذا البيت وجمع شمل الثلاثة كان أولى. وما يكون منها لذي غير محل فاسمك هيهات ووي وحي هل هذا هو الجامع. وما يكون منها أي من الكلمات أو من الألفاظ لذي أي لهذه النون غير محل لا يقبلها فاسم أي اسم فعل وهو ثلاثة أنواع اسم فعل ماض كهيهات اسم فعل مضارع كوي اسم فعل أمر وحي هل. إذن لو قال هذا بدل هذا البيت الذي أتى به لا أغنى أن تطل بمثال أمثلة كذا لمسألة وهو جمع الثلاثة كلها بيت واحد. هذا هو خلاصة ما سبق من شرح الأبيات السابقة. وننتقل إلى ما بعده أي إلى المسألة التي ذكرها ابن مالك تالية لمسألة السابقة. الباب الذي ذكره تاليا لما سبق وهو المعرب والمبني أي هذا باب شرح المعربي من الكلمات والمبني منها، المعربي من اللفظ والمبني منها. هذا الباب معقود لبيان المبنيات والمعربات، لبيان المبنيات والمعربات. والمراد من الاسم والفعل، والمراد من الاسم والفعل والفعل. وخرج بذلك الحرف لأنه يعني لا ينقسم إلى هذه القسمين من الاسم والفعل. وهذا هو الأولى. وبعض قصره على الاسم فقط وجعل قوله وفعل أمر ومضي بنيا استطرادا، هذا تعصب لا ينبغي ذلك. ولماذا قدم ما تقدم وآخرهم عن شرح الكلام؟ لأن لي أول الكلام قال الكلام وما يتألف منه، ثم شرح ذلك إلى ما نحن فيه الآن. ولماذا قدم ذلك؟ لأن لتقدمه شرح الكلام عليهما على المعرب والمبني فعلا يتقدم، ويش تعقلا من حيث العقل فتقدم الجسم على العرض القائم به كما يتقدم الجسم على الصفة التي تحل عليه كذلك أيضا. لماذا؟ لأن الكلام وما يتعلق منه كالجسم جوهر يعني، والمعرب والمبني أو الإعراب والبناء كالصفة له، والذات مقدمة على الموصل الصفة، فقدم بحث الكلام على بحث المعرب والمبني. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. يقول ابن مالك رحمه الله والاسم، الاسم الذي تقدم أنه قسيم للفعل والحرف، منه أي بعضه معرب ومبني خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبر محذوف، ومنه مبني، يعني أن الاسم منحصر في هذين القسمين المبني والمعرب. وهذا وعلى هذا حد معناه تركيب ابن مالك هكذا. وعلى ذلك نقول إنه لا واسطة بين الاثنين، الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، لا يخلو عن هذين. وبعض النحاة يجعل واسطة كأسماء الأعداد قبل التركيب والأسماء قبل التركيب، زيد عامر بكر إلى آخره، دون أن تسلط على عامل، فهذه يسميها لا معربة ولا مبنية. لا، الصحيح أن هذه كلها تدخل في قسم مبنيات ومعربات. لماذا؟ لأنها وإن كانت بفعل الآن لعارض لم تتركب ولم تعرب، إلا أنها قابلة لهذا للإعراب، فلذلك نقول هي من قسم معربات. وفي خلاف بين النحاة هل هناك واسطة أم لا. وظاهر كلام المصنف رحمه الله على هذا الذي شرحناه، والاسم منه معرب ومبني ومنه مبني، إذن منه يتسلط على الثاني أيضا، إذن بعضه معرب وبعضه مبني. وإن قلنا والاسم منه أي بعضه معرب ومبني والبعض الآخر لا، جرى على المذهب الآخر لكن ليس مذهب ابن مالك. ولذلك نقول نقدر والاسم منه أي بعضه معرب ومبني ومنه مبني، أي بعض آخر مبني، يعني لا يخلو عن هذين فليس بينهما واسطة. ثم حصر سبب البناء بقوله لشبه من الحروف مدني، مبني لشبه، أي وذلك البناء سببه شبه الاسم، الشبه والشبه بمعنى مشابهة. لماذا؟ لشبه من الحروف، لشبه مدن أي مقرب من الحروف، فمن الحروف متعلق بمدن، ومدن صفة لشبه، لشبه مقرب من ماذا؟ من الحروف. يعني أن سبب البناء منحصر عند ابن مالك في شبه الحرف فقط، وهذا قول كثير من النحاة. وبعضهم يقول شبه أي من أسماء المبنيات إلى آخره، لكن الراجح هو هذا، وهو أن سبب البناء منحصر في شبه الحرف. لماذا يبنى الاسم؟ الأصل في الاسم أن يكون معربا. لماذا؟ لشرفه على قسميه، لأن منه يتركب الكلام المفيد بدون حاجة إلى الفعل والحرف. نقول زيد قائم فيترتب من المبتدأ والخبر وهما اسمان كلام مفيد، فإذا صار أشرف من قسمه. فلذلك ينبغي أن يعرب، لأن الإعراب أشرف من البناء لتوارد المعاني عليه، فلذلك يستحقه أن يكون معربا هذا. لكن أحيانا إذا نزل الاسم إلى الحضيض، يعني نزل عن شرفه بسبب مشابهة للحرف، فيعزل عن كونه معربا ويتصف بكونه مبنيا، لأن البناء للحروف وكل حرف مستحق للبناء للحروف. فإذا كل ما أشبه من الاسم الحرف يبنى. والشبه مختلف، قد حصلها هنا في ستة أنواع أو في أربعة أنواع في ستة أنواع، فنقول إن هذه كلها تعود إلى مشابهة الحرف. يقول لشبه من الحروف مدن، أي مقرب، بأن يكون ماذا مدن أراد بذلك إيش؟ قوي، مشابهة قوية، بحيث إنه قربها من الحرف واحترز بذلك عن مشابهة غير القوية، كمشابهة بعض الحروف بعض الأسماء للحرف في نوع ما، فهذه لا تقتضي أن يكون مبنيا، إنما أن يكون شبها قويا، بحيث إنه يعني أبعده عن الاسم إلى وألحقه بالفعل بالحرف، فعند ذلك قالوا إنه مبني، أي بأن يكون قويا بخلاف ما عرضه. متى يكون ضعيفا غير قوي؟ إذا أشبه الحرف ثم جاء واقترن به ما هو من خواص الأسماء كالإضافة. بعض الأسماء تشبه حروف ولكنها تضاف، إذا أضيفت معناه قلل أهمية شبهها بالحرف، فعند ذلك تكون معربة لا مبنية. لماذا؟ لضعف مشابهاتها للحرف، فلا بد أن يكون ذلك المشابهة تلك المشابهات أن تكون قوية تامة كما سنشرعها. كما أعربت أي مثلا، أي مشابهة للحروف في احتياجها إلى الصلة أو إلى الصفة محتاجة، أشبهت الحروف لكنها تعرب إلا في نوع واحد من الأربعة. تعرب لماذا؟ لأنه عارض مشابهتها للحرف هذا لزومها الإضافة، فلما لزمت الإضافة والإضافة من خواص الأسماء، فإذا معنى ذلك أن قلل مشابهتها فأعربت لذلك. فإذا الكلمة إذا كانت شبيهة بالحرف تبنى إن كان المشابهة قوية، وذلك بأن لم يعارضها ما هو من خواص الأسماء. فإذا أشبهت الكلمة حرفا ولكن اقترن بها ما هو من خواص الأسماء كالإضافة، عند ذلك تعرب ولا تبنى لضعف المشابهة للحرف. فيقول هنا والاسم مبتدأ منه جار ومجرور خبر مقدم، معرب مبتدأ مؤخر، يعني معرب خبر على أي، ومن والاسم منه مبتدأ مؤخر ومنه خبر مقدم، والجملة خبر له الاسم. وعلى رأي الزمخشري الذي يقول إن من التبعيضية اسم بمعنى بعض، الاسم مبتدأ منه من اسم بمعنى البعض مبتدأ ثاني، وهي مضافة مضاف إلى الهاء، ومعرب خبر لمبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، وهكذا أيضا يمشي. ومبني قلنا إن هذا الأورى في إعرابه أن نقدر له خبر، ونقول ومنه مبني، ومنه مبني مبتدأ وخبر. لشبه خبر لشبه متعلق محذوف، أي وذلك لشبه، وذلك كائن لشبه من الحروف جار ومجرور متعلق بمدن، مدني صفة لشبه أي مقرب معناه مدني. والياء هذه عادت لماذا؟ وهو منصرف، وهو أيضا بمثل هذا تحذف ياؤه إلا أنه للوزن جاء بها، وإلا فهو من الحروف لشبه مدن من الحروف. يقول الشارع يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم، ما تعريف المعرب هو الذي سلم من شبه الحروف، من شبه الحروف، هذا تعريف للاسم المعرب. والثاني النوع الثاني المبني، وهو ما أشبه الحرف وهو المعنوي بقوله شبه من الحروف مدني يعني وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء إذن منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف. البناء لا يكون إلا لشبه الحرف منحصر في هذا. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت سيأتيج كالشبه الوضعي إلى آخره اللذين بعد هذا. وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما يتضمن معناه زاد على ابن مالك أو ما يتضمن معناه وهو يعود إلى كلام ابن مالك أيضا. وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف وهو الذي مشى عليه ابن مالك رحمه الله. وممن ذكره ابن أبي الربيع من النحاة ابن أبي الربيع ما تضمن معناه أي معنى الحرف وهذا هو الشبه المعنوي وهو من عطف خاص على العام من عطف خاص على العام لماذا؟ لأن شبه الحرف يدخل فيه ما تضمن معناه. قال إذن عرفنا بما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى أن الاسم واسمان معرب ومبني ولا واسطة بينهما فما يقول بعضهم لأسماء الأفعال يقول إنها لا مبنية ولا معربة إلى آخره. فهذه يعني الأولى هو ما ذهب إليه المصنف. ثم بين لنا أن البناء لا بد له من سبب وأما الإعراب فهو الأصل لا يحتاج إلى أسباب لأنه أصل في الأسماء. والمبنيات لا بد أن تكون يقتضي مقتض لبنائها وهو شبهها بالحرف. ثم هذا المشاهد الشبه ينقسم إلى أقسام وإلى ذلك أشار بقولك الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. يقول ابن مالك رحمه الله كالشبه الشبه المدني أي المقرب وقلنا إيش ما المراد بالمدني المقرب ما كان الشبه قويا فيه وذلك بأن لا يعارضه ما هو من خواص الأسماء. فإذا هذا هو فذلك الشبه ماذا كالشبه الوضعي. أحيانا القسم قسم أقسام ينقسم الشبه إلى أقسام منها الشبه الوضعي في وضع اللغة أشبه الحرف وذلك أن الواضعة الواحد والاثنان وضع للحروف ووضع والوضع الأسماء يكون من ثلاثة والأفعال كذلك تكون من ثلاثة من ثلاثة فما فوقه الاسم يكون إيش إلى سبعة والفعل يكون إلى ستة هذا هو وضعه. فكل كلمة من الأسماء نزلت عن ثلاثة تعتبر إيش خرجت عن حدها فتكون فتأخذ حكم من انتقلت إليه لأننا قلنا إيه الوحدي والثنائي وضع إيه وضع للحروف وليس وضع للأسماء. فأي اسم نزل عن ثلاثة إلى اثنين أو واحد نعتبره مبنية. لماذا؟ لأن وضعه أشبه إيه وضع الأصلية في هذا لأن الاثنين والواحد وضع للحروف لا وضع للأسماء. فلذلك يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا في اسمي مسمى جئتنا جئتنا فعل وفاعل ومفعول أليس كذلك؟ جئتنا جاء فعل ماض التاء ضمير متكلم ضمير مخاطب جئتنا ونا ضمير المتكلم المعذب من السؤال مع غيره. إذن صار الثلاثة الفعل لحاله ما له دور هنا. إذن بقي اثنان التاء ونا فهذان في اسمي جئتنا اسمين في جملة جئتنا أي الاسمان اللذان في جملة جئتنا وهما التاء ونا ولا تقول والنون كما يقول بعض الطلاب. لماذا؟ لأن ثنائي الوضع ينطق بايش بمسماه ولا باسمه بمسماه ولا باسمه لا باسمه. اذا نقول ايش التاء ونا التاء ونا هذان الاسمان بنيا بمشابهه ما الحرف في الوضع. وقلنا ايش ما معنى الوضع؟ لان وضع الاسماء مخالف لوضع الحروف فالثاني فالواحد والاثنان وضعوا الحروف، والثلاثة فما فوقه وضعوا الأسماء وكذلك الفعل في ذاته. إذن قلنا فأي اسم وجدناه في هذا الموضوع في هذا الباب في هذا ليه في هذا النوع نقول إنه مبني على طول، ما نقول معرف. لماذا؟ لأنه أشبه الحرف شبها قويا، والشبه القوي ما لم يعارضه من خواص الأسماء شيء. إذن ماذا؟ فالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، في اسمي جئتنا، في اسمي جئتنا. ربما يسأل سائل ويقول اسمي جئتنا، ما اسمي جئتنا، ما هو اسمها جئتنا، اسمها جئتنا، وين يجي اسم الثاني؟ لا، المراد في اسمي مسمى جئتنا، أي في هذا ليس له هذا مقصودا، إنما التركيب، التركيب الذي يستعمل جئتنا يا زيد في ذلك في اسمان وهما التاء ونا. إذن أشبه إيه؟ أشبه الحرف في وضعه فبني لهذا، هذا واحد الأول اسمه جئتنا. والمعنوي أي والشبه المعنوي هذا إيه؟ شبه وضعي أو شبه لفظي، هذا الذي سبق لنا شبه إيه؟ وضعي، ولا نقول شبه لفظي وهو معناه قريب منه، ولكنهم عبر بالوضعي أحسن. قال والمعنوي والشبه المعنوي أي في معناه ليس في لفظه، في لفظه لم يشبه الحرف لكن في ناحية المعنى. فنقول في متى وفي هنا، في متى وفي هنا. متى هذه تكون شرطية وتكون استفهامية، فعلى هذا وهذا مبني، وليس بناؤها للشبه الوضعي. لماذا؟ لأنها أخذت وضع وضع الاسم، ولا وضع الحرف، وضع الاسم. كم هي؟ ثلاثة أحرف، الميم والتاء والألف. إذا صارت بلغت مبلغ وضع الأسماء. ومن أين أتى البناء؟ من حيث المعنى، لأنها إذا كانت استفهامية يعني تضمنت معنى همزة الاستفهام، والهمزة حرف، وإذا كانت شرطية تضمنت معنى أداة الشرط. إذا في أشباه المعنى فأنها حرف، فبنيت ذلك. هذه في متى وفي هنا. وهنا مما ذكره النحاة أو المحققون إن الوضع، إن المشابهة المعنوية تنقسم قسمين، اسم تشبه حرفا وضعته العرب، وقد مثلنا لهذا، وهو أن متى تبنى إذا كانت استفهامية. لماذا تبنى؟ لمشابهتها في المعنى على همزة الاستفهام، وإذا كانت شرطية لمعابهتها لمشابهتها إن الشرطية. طيب، وهناك معاني من المعنى، معنى من المعاني لم تضع له العرب حرفا، ولكنه في حقه أن يكون موضوعا له، لكن ما تكلمت العرب، وهو اسم الإشارة، وهو الإشارة، معنى الإشارة معنى من المعاني كالاستفهام والشرط إلى آخره، معنى هو، والمفروض أن يوضع له حرف خاص كالشرط والاستفهام، لكن لم تضع له العرب. إذن هنا اسم إشارة للمكان، وبهنا أو ههنا أشير إلى دان المكان، وبه صفة فصلة يشار به لمكان قريب هنا. فهو مبني مع أنه وصل حد الاسم على ثلاثة أحرف لتضمنه معنى لم تضع له العرب حرفا، ومن حقه أن يضع له، لأنه وبعضهم يقول إن له حرف وهو كاف الخطاب، كاف هذا، لكن كاف تكون الخطاب وليس إشارة. إذن قالوا من حقه أن يكون له حرف كحروف الشرط وحروف الاستفهام إلى آخره، لكن لم تضع. إذن عرفنا أن المشابهة المعنوية إما أن تشابه أن يشابه الاسم الحرف الموضوع للمعنى، أو يشابه معنى من حقه أن يوضع له حرف ولم تضع له العرب. ومثاله الأسماء أسماء الإشارة، مثل هنا اسم الإشارة هو مبني لماذا؟ لتضمن معنى الإشارة التي من حقها أن تؤدى بالحرف. هذا إذن عرفنا المعنوي الشبه المعنوي في متى وفي هنا. وكذلك أيضا من المشابهات للحرف المذني المقرب له النيابة عن الفعل، وكنيابة عن الفعل، وكأن يكون الاسم نائبا عن الفعل يؤدي معناه، لكن بشرط بلا تأثر، بشرط أن لا يتأثر بعامل يتسلط عليه، بشرط أن لا يتأثر بعامية تسلط عليه. ومن هنا نقول أسماء الأفعال مبنية كصه ونزال ودراكي وهيهات وشتى، هذه الأشياء كلها مبنية. لماذا؟ مع أنها وصلت حد الاسم مبني مشابهتها للحرف، بماذا أشبهتها؟ في تأثيرها وعدم تأثرها، تعمل ولا يعمل فيها شيء. وهذه هو بذات الحروف، الحروف تعمل ولا يعمل فيها شيء، تجزم وتنصب وترفع إلى آخره، الحروف هكذا العمل لحروف ولا يعمل فيها شيء. واسم الأفعال يعمل ولا يعمل فيه شيء، دراكي زيدا بمعنى أدرك زيدا. إذن دراكي اسم فعل أمر مبني، لماذا بني؟ لمشابهة الحرف في عمله وعدم تأثره بعامل، لا يتسلط على عامل. ولذلك اسم الأسماء والأفعال مبنية لمشابهتها من هذه الناحية، وهو نيابتها عن الفعل وعدم تأثرها بعامل. ما الفائدة لقول بلا تأثر؟ عدم تأثرها بعامل إشارة إلى الاحتراز عن نوع آخر من الأسماء يعمل عملا ولكنه يعمل في غيره، ضربا زيدا فضرب الرقاب، ضربا زيدا هذا مصدر، ونصب زيدا ونصب زيدا، إذن عمل كما تعمل الحروف، لكنه ضربا لماذا نصب؟ بعامل مقدر اضرب زيدا ضربا، إذن لما تأثر بالعامل لم يبنى. ولذلك ضربا منصوب على مصدرية وعلامة الصدر الظاهرة، ما نقول مبني، لماذا؟ لأنه وإن ناب عن الفعل وعمل عمل الفعل إلا أنه تأثر بالعامل المقدر. فإذا قلنا النيابة من أسباب البناء، النيابة عن الفعل من أسباب البناء، بشرط أن لا يتأثر ذلك الاسم بعامل يتسلط عليه سواء مقدر أو مذكور. فخرج بهذا المصدر الذي يعمل عمل فعله ويكون منصوبا ضربا زيدا بلا تأثر، هذا إذن أحد الأسباب التي تجيب بناء الاسم لمشابهة الحرف تأثر شبها قويا. وكافتقار آخرها إيش من المشابهة؟ أن يكون الاسم مفتقرا إلى ما يتم معناه افتقارا متأصلا، افتقارا متأصلة. مثلا هذه بأسباب باب الله أسماء الموصولات، الموصولات جاء الذي قام أبوه، الذي اسم موصول مبني على السكون، لماذا بني؟ لافتقاره إلى صلة وعائد بدون استغناء. ولذلك قال أصيلة أي متأصل، ذلك عريق لا يستغني عنه. كما أن الحروف دائما لا معنى لها إلا بما ينضم إليها من الاسم والفعل، إن لا معنى لها لحالها، إن قام زيد قام عمرو تم المعنى، هي مفتكرة دائما إلى ما يكمل معناها. فكل اسم افتقر مثل هذا الافتقار، وهو الافتقار التأصلي الأصلي الذي ليس عارضا، فهذا يبنى أيضا لمشابهة الحرف في الافتقار المتأصل. وخرج من ذلك غير متأصل، رأيت رجلا يصلي، هذا رجلا نكرة وهو محتاج إلى الصفة التي بعده يصلي، لكنه عارف. لو قلنا رأيت الرجل وتركنا الصفة تم المعنى، ما في. إذن ماذا؟ الافتقار من أسباب البناء أيضا أن يكون الاسم مفتقرا إلى ما يتمم معناه وهو أسماء الموصولات إلى صلتها تأصلا افتقارا متأصلا ليس عارضا، لأن النكرات تحتاج إلى الصفات بينها لكنه عارض، هذا يزول. ذكر في هذين البيتين وجوها شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع، أولها الشبه الوضعي، والثاني المعنوي، والثالث النيابة، والرابع الافتقار المتأصل. وقلنا بيناه صارت ستة، هي لماذا؟ الشبه الوضعي، الشبه المعنوي اثنان، يعني شبه يعني لحرف موجود ملفوف به، شبه لحرف مقدر اثنين يعني. وكذلك يقول في أربعة مواضع ما هي؟ فالأول شبهه له في الوضع. ما معنى شبهه في الوضع؟ كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، لأن هذا الوضع لمن؟ للحروف، كالتاء في ضربت ضربت ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا أكرمنا أكرمنا. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمه جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل. لماذا صار اسما؟ لأنه أسند إليه الفعل، والفاعل لا بد أن يكون اسما، لأن المسند إليه دائما يكون اسما، يعني لا يتم بالحروف ولا بالأفعال فقط. وهو مبني لماذا؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نا اسم لأنها مفعول، وهو مبني لماذا؟ لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. إذن هذا معنى قول المصنف كالشبه الوضعي في اسم جئتنا. ننتقل إلى الثاني، والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان، ولذلك الأربعة يرتفع إلى أكثر. أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، ومثلنا له بإيش؟ بمتى، هذا هو الحرف الموجود. والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل استفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقوم. وفي الحالتين هي مشبهات لحرف موجود، ما هو؟ لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي الشرط كإن. إذن إيه؟ والمعنوي في متى وفي هنا. هو عد أربعة أشياء: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والنيابة بلا تأثر، والافتقار. لكنه عند التفريق يزيد عليه، لأن المعنى الشبه المعنوي ينقسم إلى قسمين: قسم أشبه حرفا موجودا ملفوظا به، وقسم أشبه حرفا مقدرا ليس موجودا. ومثال الثاني هنا من المعاني: فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. للإشارة من المعاني لا بد أن يوضع له، لكن لم تضع له العرب. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. ليش مقدرا؟ لأن حق المعاني أن تعدى بالحروف على عادة العرب، لأن كثير استعمالات العربي أنها وضعت للمعاني المختلفة حروفا مختلفة، للتمني ليت، للترجي لعل، وكذلك إشفاق لعل، وكذلك التمني لو، كل المعاني جعلت الحروف. اسم الإشارة ما وضعت له حرفا، إذن لا بد أن نكون كل ما أشبهه في هذا المعنى نقول له حرف مقدر. والثالث من الأربعة شبهه له، أي للحرف، شبه الاسم للحرف في النيابة عن الفعل، في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، شرطين يعني: شبهه في كونه نائبا يعمل عمل الفعل، في كونه نائبا، وكذلك أيضا في عدم تأثره بالعامل. وذلك كأسماء الأفعال، فصاح مثلا نحو دراك زيدا، فدراك مبني لماذا؟ لشبهه بالحرف في كونه يعمله ولا يعمل فيه غيره. كما أن الحرف كذلك، الحرف يعمل ولا يعمل فيه شيء. وكذلك الاسم إذا أشبهه في هذا يعني يكون مبنيا، واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، يتسلط على عامل مقدر، نحو ضربا زيدا، فضربا ليس مبنيا مع أنه يعمل عمل فعله، ليس مبني. لماذا؟ فإنه نائب مناب ضرب، وليس بمبني لتأثر بالعامل، فإنه منصوب بفعل محذوف، بخلاف دراكي فإنه إن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بعامل، ليس له عامل لا مقدر ولا ملفوظ. فإذا إيش نقول؟ من أسباب البناء مشابهة الاسم للفعل للحرف في ماذا؟ في كونه يعمل ولا يعمل في غيره، في كونه يعمل ولا يعمل في غيره، يعمل عمل فعله ولا يعمل في غيره. وحاصل ما ذكره المصنف أن مصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في ماذا؟ في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متعذر بالعامل وعريبا لعدم مشابهة الحرف. وأسماء الأفعال يعني وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهة الحرف لأنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به، أي لا يعمل فيها الفعل لا مذكورا ولا مقدرا. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل، وهذا هو قول الصحيح لا محل من الإعراب. ومسألة خلافية وسنذكر ذلك باب أسماء الأفعال، سيأتي هناك باب له خاص ونتكلم، لكن المشهور هو هذا، المشهور هو هذا، وهو أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعامل المقدر. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وهو اللازم معناه متأصل، وكافتقار أصل، أصل معناه متأصل لازم لا ينفك عنه في فائدة المعنى. في الافتقار اللازم إليه أشار بقول الافتقار أصل، وذلك في الأسماء الموصولة نحو الذي، نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. هذا هو الافتقار إلى الجمعة كما شرك فيها، فخرج نحو سبحانه وعند وكلا وكلتا مما لزم الإضافة إلى المفرد، فإن هذا الافتقار لا يقصد البناء ولا يرد ما قيل في أسماء الجهات أنها بنيت عند حرف مضاف إليه ونية معناه لافتقارها إليه مع أنه مفرد لأن بناءها عارض يكفي أدنى افتقار. والكلام في الأصلي قال ماذا؟ وحاصل معنى وحاصل البيتين، ابن عقل ما يترك الألفية، أبيات الألفية حتى وبأثيرها بأثرة عدة مرات، أولا قبل أن يدخل في تمهيد، تمهيد كلام يكتب تمهيد ويلخص لنا ما يأتي ونفهمه قبل أن يدخل فيه، ثانيا يشرحه شرح مبسط ما شاء الله مستوعب، ثالثا يلخص حاصل معنى البيتين وحاصل معنى البيت ثلاث مرات أقل حاجة، ثلاث مرات يشرحه. فلذلك أسهل شروح الألفية هو شرح ابن عقيل. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب، لخص لنا إيش؟ المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، صارت إيش؟ ستة أبواب. المضمرات هذا هو الذي أشار إليه بقوله كالشبه الوضعي، لأن كثيرا من المضمرات يعني وضعها أحادي وثنائي وحمل عليها ما زاد على ذلك، فنحن محمول على الأغلبية، إذن كالشبه الوضعي أخذ ليش المضمرات. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام اثنان دخلا في قوله إيش والمعنوي في متى وفي هنا، دخلا في هذا القسم لأن البيت جعلناه إيش أربعة من أسباب، يعني قلنا الأول الشبه الوضعي، الثاني الشبه المعنوي، وهذا يأخذ بابين، باب الشرط والاستفهام. طيب وأسماء الإشارة كذلك ثلاثة أبواب، وأسماء الإشارة كذلك أيضا لأنه نقولنا إيش حرف مقدر وحرف ملفوظ، إذن وأسماء الأفعال وهذا وكنيابة بلا تأثر، وكنيابة بلا تأثر. والأسماء الموصولة وهذا آخر البيت يعني وكافتقار أصلا، إذن البيتان أخذا يعني ذكرا أنواع البناء، أسباب البناء أربعة أشياء، ثم هذا تضمن ستة أبواب نوعنا على ستة أبواب، المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، صارت كم؟ ستة أبواب. الحاصل بيتين أن البناء كل ستة أبواب، هذا هو خلاصته. قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمع. ثم بعد أن بين لنا أن الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني، ثم كمل لأن الكلام يعني قليل أو لا يتجاوز عدة أحكام قدم أسباب البناء على الإعراب، وأخر الإعراب مع كونه مقدما واسمه معرب مقدم ومبني مؤخر، فكمل ما يتطلبه مبني وهو ذكر أسبابه. ثم عاد إلى القسم الأول وهو المعرب ويريد أن يعرفه بقوله ومعرب الأسماء. ومعرب الأسماء من إضافة الصفة الموصوف، أي والأسماء المعربة أو المعنى إضافة معنى من، والمعرب من الأسماء ماذا؟ ما قد سلم ما موصوله، ومعرب الأسماء مبتدأ، ما اسم موصول خبر ويجوز عكسه أيضا، ما قد سلم بألف الإطلاق، ما قد سلم من ماذا؟ من شبه الحرف. كل اسم خلا عن مشابهة الحرف، المشابهة التي تقدمت لنا في هذه الأنواع الأربعة معرب. إذن عرفنا أن الاسم المعرب هو الذي خلا عن مشابهة الحرف بأي نوع من أنواع المتقدمة. ثم مثل لذلك بقوله كأرض وسماء، كأرض وسماء، كأرض وسماء من ناحية اللفظ طيب، كأرض وسماء، سماء قصره للوزن الضرورة، وسماء كأرض وسماء، لكن الأولى أن نقول كأرض وسماء، هذا هو الأولى. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أرض وسماء مثال واحد، يكون كلاهما مثال واحد، وهذا الثاني نستفيد منه مسألة لا يفيده الأول. كأرض مثل بالأسماء التي هي صحيحة وتعرب إعرابا ظاهرا، وصما سما سما مثلثا لغة في الاسم مقصور، يعني كأنه بين لنا في هذا البيت أن الاسم المعرب ما لم يشبه الحرف، وهو قسمان إعرابه ظاهر وإعرابه مقدر. إذن بهذا إذا قلنا سما سما سما بمعنى الاسم نستفيد أنه مثل بمثالين. مثال الأول للأسماء المعربة التي إعرابها ظاهر ليس مقدر، والمثال الثاني يكون للأسماء التي تكون معربة ويكون إعرابها مقدرا. ولذلك نقول كأرض وسماء أولى من قول بعضهم كأرض وسماء. وسماء وقالوا هي خلاف الأرض سماء، وسماء إعرابه ظاهر وليس مقدرا. قال ثم من شبه الحرف، معنى من شبه الحرف أي الشبه المعهودة وهو الذي سبق لنا من شبه الحرف. نقول الإضافة تأتي لما تأتي له، الجنسية وعهدية وغير ذلك استغراقية. إذن هنا من شبه الحرف أي الشبه الذي ذكرناه آنفا مراده. ومن هنا لا يعترض على مصنف يقول من شبه الحرف، كم من الأسماء التي تشبه الحرف وتعرب، لأننا نقول الشبه المعهود المذكور الذي ذكرناه آنفا، وهو ما فيه أحد أربعة المذكورة، وليس مطلق الشبه، لأن الشبه أحيانا يعني لا يمنع لا يمنع كما مذكر كما سبق لنا أن أيا أعربت مع كونها مضافة لأشياء تهتجر إلى الصلة لكونها أعرضها ما هو من خواص الأسماء. أي من شبه الحرف الشبه المعهود وهو المدني بأن لم يعارض شيء من خواص الأسماء، فلا ترد أي ونحوها، لأن هذه معربة مع أنها تشبه الحرف لماذا؟ لاحتياج افتقارها، لكنها ملازمة للإضافة فبعدت عن ذلك. قال المصنف قال الشارح رحمه الله وهو معرب الأسماء، قلنا مبتدأ ما اسم موصول خبر أو بالعكس، قد حرف تحقيق سلم الألف الإطلاق سلم في علمات سلم، وفاعل ضمير مستتر بجواز تدل هو، والجملة صلة الموصول ما قد الذي قد سلم من شبه الحرف متعلق بسلم. كأرض جار مجرور خبر مبتدأ وذلك، أو مثاله كائن كأرض وسما والسما وسما، لأن السماء مثلثا يكون معنى الاسم، وقد جمع لغة الاسم ابن مالك رحمه الله تعالى في بعضهم وأوصلها بعضهم ابن مالك، سيم سمات وسم سمات كذا سما سماء بتثريث لأول كلها، هي ستة، سيم سمة اسم سمات بالهاء، سماء مقصور، سماء ممدود، هذه ستة. ستة في ثلاثة لأنها أولها تكون ضمة فتحة كسرة، ثلاثة في ستة كم يجي؟ 18 باسما، 18 ضبطا، يعني هذا هو لغة في الاسم كله. يقول الشارح رحمه الله تعالى يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخر حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخر حرف علة كسمع. والسمع لغة بالاسم، سمع سمع سمع. وفي ست لغات: اسم بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، وسمع بضم السين وكسرها أيضا، بل ثلاث لغات. مثلث الأول كلها فتكون 18، ما هي ستة فقط. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير منصرف نحو أحمد ومساجد ومصابح. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. يعني معناه أن الاسم المعرب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: اسم غير متمكن، أي في باب الاسمية يعني، وهذا هو المبني. اسم متمكن، والمتمكن ينقسم إلى قسمين: معرب منصرف، هذا يسمى متمكنا أمكن، يعني معناه زائد على تمكنه. متمكن في باب الاسمية لأنه أعرب لم يبنى، وأمكن لأنه صرف لعدم مشابهته الفعل. ومتمكن غير أمكن معناه المعرب غير منصرف كأحمد ومساجد، هذا يسمى متمكن لكونه معربا، تمكن في باب الاسمية لكنه غير أمكن. لماذا؟ لأنه منع من الصرف، فهذا يسمى متمكنا غير أمكن، والمنصرف يسمى متمكنا أمكن، والمبني يسمى غير متمكن. هذه أقسام يعني الأسماء التي أشار إليها مصنف رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، من اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائبنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.